الرحمن الرحيم. هذه من الشبه، يعني من الشبه اللي عندهم. ها، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب. الله أكبر، يعني استدلالهم من أعجب العجب. ها، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها. واضح، لذلك قال من أعجب العجب. ها، هم عندهم أن الأصل أن أفعال العباد مخلوقة لمن؟ ها، للعباد. نعم، طيب ليش ما جعلوها في في الشيء في العموم؟ نعم، لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل. هم يعني المقدم الله خالق كل شيء، ها، هذه مقدمة، والمقدمة الثانية إيش؟ القرآن شيء. إذا النتيجة الله خالق. طيب احنا نقول لهم نفس هذه، يعني الله خالق كل شيء، أفعال العباد أشياء، إذا أفعال العباد مخلوقة لله، لكن لا يقولون بذلك. حتى تعرف أنه استدلالهم ها، يعني وهذه الأقيسة اللي عندهم ها، القياس الشمولي والقياس كله كلام إيش؟ فاضي. نعم، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته. نعم، فيه تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال الله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. نعم، تفرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء. نعم، وقدرته شيء وحياته شيء. نعم، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق بين نطق وأنطق. نعم، وإنما قال في الجلود: أنطقنا الله. هذا كلام الماتريدي، أبو منصور الماتريدي. ولم تقل نطق الله، إنه يقول أن الله عز وجل يعني يتكلم في كلام يقوم بغيره، لكن كلام الله عز وجل يقوم بغير الله تعالى. نعم، هذا كلام الماتريدي. نعم، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره. نعم، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هديانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، فصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون، بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فدمي حلال. الله أكبر، قال عبد هذا بشر. ها، لكن المهم أن المناظرة ما تكون بالآيات والنصوص، المناظرة تكون بإيش؟ بالقواعد العقلية. نعم، قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر، يعني وافقه على شرطه، قال: يلا ترجع أنت ولا أنا؟ ها، تسأل أم أسأل؟ فقال بشر: اسأل أنت، وطمع في. فقلت له: يقول يعني وطمع في، يعني قال ما دام هو اللي بيسأل وأنا أجيب، الإجابة أسهل من إنشاء السؤال. نعم، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول أن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه. لا، أنت قف يا شيخ، إما أن تقول إن الله خلق القرآن، هذا الآن هذه جملة اعتراضية وهو عندي أنا كلامه، عندي أنا كلامه هو، يعني إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، شيل هذه الاعتراضية لا تشبك، إما أن تقول أن الله خلق القرآن، يعني يلزمك واحدة من ثلاث، إما أن تقول أن الله تعالى خلق القرآن في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، ما ما ما ما يعني كلامك ما راح يخرج عن إيش؟ ثلاث حالات، ما تخرج عن واحدة من الثلاث حالات. نعم. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، يعني الأولى أن الله خلق القرآن في نفسه، أي خلق القرآن في نفسه هو سبحانه وتعالى، هذا معلوم أنه إيش؟ ها؟ باطل. حسب قواعدهم باطل، لأن الله ليس محلا ليش؟ الحوادث. أو أنك تقول، طبعا كل يقولون مخلوق، أو تقول أنه خلقه قائما بذاته ونفسه، يعني خلق الله عز وجل الكلام، وهذا الكلام له قوامة بذاته، يعني الكلام نفسه إيش؟ له ذات، وهذا قطعا إيش؟ هذا محال، لا يقول به عاقل، لأنه الكلام إيش؟ عرض، ما هو إيش؟ ما هو ذات، ها؟ يعني الله عز وجل خلق الكلام وجعله ذاتا، وهذه الذات هي إيش؟ تقوم بالكلام. أو أنك تقول خلقه في غيره، خلقه سبحانه وتعالى في غيره، فيكون غير محل إيش؟ لكلام الله تعالى. نعم، هكذا بحجة يعني. نعم. أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها وحاد عن الجواب. وحاد عن الجواب، هذه الحيدة، ها؟ ما أجاب، يعني ما أجاب، ولا لأنه ما يعرف، يا أخي يخاف يقول شيء، وإيش هو لو قال أي واحدة منهم إيش بيضرب على رأسه، لذلك ما أجاب عن واحدة منها، قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. قال المامون شيخ خلقه بغيره، إيش قال ذلك؟ ما يقول خلقه بغيره؟ لا، لا يقولون، يكون الغير محل كلام الله عز وجل، ما نفوا المشابهة. هم عندهم الله عز وجل لا يحل في شيء من خلقه، ولا تحل به المخلوقات، الله عز وجل لا يحل في هذه الحلولية، إذا قال الله عز وجل يحل في خلقه، ها؟ فيكون هو إيش؟ يعني كلامه جعله في إيش؟ في بعض خلقه، فيكون الخلق هذا البعض محل إيش؟ محل لكلام الله عز وجل. يجي الآن هو يفصل فيها. نعم. وقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. قال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال. هذه من الأسباب اللي يقولون إنها يعني قد تكون ما هي صحيحة، يعني كيف المأمون يقول إنه انقطع ثم إيش يبقى على إيش يبقى على مذهبه؟ نعم. إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. نعم. ولا يكون منه شيئا مخلوقا. ولا يكون منه شيء مخلوقا. شيش أنا كيف؟ أعد يا شيخ، وين تقرأ؟ فقال عبد العزيز أيوة. إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال. هذا محال. نعم. لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. نعم. ولا يكون منه شيء مخلوقا. لا لا كيف؟ ولا يكون فيه، خلقه في نفسه، ها؟ فلا يكون فيه سبحانه وتعالى شيء مخلوق. نعم. لأنه أنت تقول الكلام مخلوق، إذا خلقه في نفسه هو مخلوق، إذا يكون في الله عز وجل إيش؟ شيء مخلوق، هذا محال. نعم. ولا يكون فيه شيء مخلوقا. نعم. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله مخلوقا فيه. عندك مخلوقا مخلوقا ولا يكون منه شيء ولا يكون مخلوقا. انت عندك مخلوقا؟ مخلوق كيف تكون مخلوقا؟ ها؟ ولا يكون مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره في النظر والقياس. ماشي، فيلزمه أو فيلزمه. نعم، جيدة هذه جيدة من عندك، اللي قبل لا. نعم فيلزمه النظر والقياس أن كل كلام الله شيخ لا فيلزم في النظر والقياس أصح أصح ها فيلزمه حسب النظر والقياس لكن فيلزم في النظر يعني حسب إيش القواعد النظرية فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه فهو كلامه كلامه نعم وإن قال خلقه قائما بنفسه بس هكذا سطط أحمد فهو محال أيضا لأنه قال وإن قال خلقه في غيره فيلزم بحسب النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه إذن كلامي أنا إيش يكون ها؟ كلام الله ها؟ وكلام فلان وفلان وفلان كله إيش كلها مخلوقات لله عز وجل نعم فكلها توصف بأنها كلام الله تبارك وتعالى وهذا محال لأنه يلزم قالوا أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله نعم فهو كلام ها فهو كلام أن يجعل كل كلام خلقه في غيره فهو كلام فهو كلام الله فهو كلام كلامه ها كلام كلام الله إنه هو كلام الله كلام الله يا شيخ اللي فوق أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام لا هذا خطأ فهو كلامه هذا خطأ أنا مصحح عندي فهو كلامه فهو كلامه فهو محال أيضا لأنه يلزم أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله نعم وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهو محال نعم لا يكون الكلام إلا من متكلمه كما لا تكون لأن المعتزلة كما تعرفون يقولون أن القرآن كلام الله خلقه الله عز وجل وبعدين يسكتون طيب كيف خلقه الله تعال ما تخرج مع النش واحدة من وكلها أبطلها نعم وإن قال خلقه قائما بنفسه يعني الكلام يقوم ومعلوم أن الكلام لا يقوم بنفسه الكلام يحتاج إيش يعني متكلم واضح نعم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم ليش تقفز يا شيخ ها قل فهذا محال قلت ها فهذا محال لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته الله أكبر هل كان في عقول المعتزلة كلام يتكلم بنفسه فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة لا هذا يعني المأمون يمكن لو غير المأمون ممكن لكن المأمون لأنه من أشدهم بسم الله وعموم كل في كل موضع بحسب نعم ويعرف يعني كل صحيح تفيد العموم عندنا لكن في كل موضع بحسب ايش بحسب السياق بحسب السياق نعم ويعرف ذلك بالقواعد لأن العمومات تتفاوت يعني قضية العموم ايضا قضية ايش نسبية نعم ويعرف ذلك بالقرائن ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء والمساكن شيء إذن كيف دخلت ما تدخل في كل ها هذا يدل على أن القضية العمومية إيش قضية نسبية نعم ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح نعم وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير أو ما يستحق التدمير تدمر كل شيء يستحق التدمير بأمر الله تبارك وتعالى نعم وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك نعم وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، كل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم يعني الشيء اللي يدخل في كل هم إيش لا يدخلونه، وما لا يدخل فهم إيش يحاولون إدخاله. نعم. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. نعم. وصفاته ليست غيره. نعم. لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدل به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. كيف؟ إذا كان القرآن مخلوق فما يصبح دليلا. كيف يعني؟ ها؟ أعد العبارة يا شيخ. عند قوله بل نفسه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. بل نفسه ما استدلوا به يدل عليهم. هم استدلوا به الله خالق، الله خالق كل شيء. أيوة. يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. فإذا ها؟ دليل عليهم كيف فعل العباد؟ كيف؟ أفعال العباد. لا هو انتهى من أفعال العباد القرآن، بل هو الآن يقول بل نفسه ما استدلوا به، يعني استدلوا به في خلق القرآن، هو ينقلب إيش؟ ينقلب عليهم. ها هذا من قلب الدليل على المستدل. كيف؟ لأنهم مش دليلهم، دعواهم شنهي؟ يعني مسألتهم شنهي؟ القرآن مخلوق. ها وش دليلهم على ان القرآن مخلوق؟ الله خالق كل شيء. نفس القرآن، يعني نفس نص في القرآن يستدلون به على ان القرآن مخلوق. الدعوة والدليل ايش؟ واحدة. هذه ما تصلح عند العقلاء، انت تجيب المسألة وتجيب دليل يعضد هذه المسألة، لابد ان الدليل يكون امر ايش؟ اخر، شيء آخر يدل على هذه المسألة. أما مسألتك ودليلك شيء واحد، يقولون الدعوة والدليل هو شيء واحد، وهذا قطعا من يعني هذه من القواعد اللي تنهدم عندهم. ها يعني ركن مهدوم، عين الدعوة البينة والدليل هي عين الدعوة، هذه ما تصلح عند أهل المنطق، نعم عند أهل العقل. فالدعاوى تحتاج إلى بينات، أما أن تدعي ودعواك هي دليلك ما يصلح. ها تدعين لازم تجيب ايش؟ دليل على صدق البينة، على صدق الدعوة. نعم. واما استدلالهم بقوله تعالى انا جعلناه قرآنا عربيا، هذا الان هذه شبهة اخرى. ها هذه شبهة ايش؟ شبهة اخرى لهم. نعم. فما افسده من استدلال فان جعل اذا هو قال عنها من اعجب العجب. ها انه فيها تناقض لهم. ها كل الكل هذه في العموم والخصوص. نعم. وهذا استدلال فاسد يقول. نعم. فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى سبحان الله، مع أنهم يدعون أنهم أئمة في إيش؟ في اللغة، وكل تخبيصاتهم بسبب إيش؟ اللغة. قال إيش؟ قال أبو عمرو بن العلاء إيش قال له؟ قال من العجمة. الله أكبر، صفعة يا شيخ، والله صفعة. نعم. فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق. نعم. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء، يعني وخلقنا من الماء. نعم. أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي، خلقنا في الأرض. نعم. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقض الإيمان. بس انتهت عندك هذه. نعم. قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله أكبر، جعلتم ها خلقتم يعني لا ها واضح. نعم. وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم. لا تجعلوا الله عرضة. ها جعلتم الله ايش؟ عرضة، مفعول أول مفعول ثاني. نعم. جعلتم الله كفيلا. نعم. وقال تعالى والذين جعلوا القرآن عظيم. نعم. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائر إناثا. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى هذه شبهة ثالثة الآن ولا شبهة ثالثة. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعما قبل هذه الكلمة وما بعدها. نعم قطعوها يعني عما قبلها وما بعدها وهذا جابش أهل البدع. نعم فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة. نعم. أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما تقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله أكبر. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ الله أكبر. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. نعم. إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. إذا كان الشجرة يجوز لها تقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين جاز لفرعون أن يقول إيش أنا ربكم نعم. الأمر واحد ليش أبحتوه وتجيزونه في الشجرة وتمنعونه من فرعون. لا فرعون أفضل من الشجرة بس هو على كفره لا يخزى ما هو أفضل من الشجرة. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد. نعم. أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرقوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غيره. أكبر سبحان الله. يعني العبد إذا تكلم يكون إيش هو الذي خلق إيش فعله والشجرة إذا قالت وتكلمت خلقه نسبه لله عز وجل لا إله إلا أنت. نعم. فحرقوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فأقيل قد قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم. نعم هذه شبهة أخرى جديدة له. وهذا يدل على أن الرسول أحدث. شوف الحماقة إنه لقول رسول كريم يعني إن القرآن إيش لقول رسول كريم. نعم. وهذا يدل على أن الرسول أحدث إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. كيفكم أن تحطوا تبون جبريل قولوا جبريل تبون محمد وخلاف بينهم. نعم. قيل ذكر الرسول معرف ذكر الرسول معرفا. نعم. هكذا عندك ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله. نعم. مبلغ عن مرسله. نعم. لأنه لم يقل أنه قول ملك أو نبي. نعم. وعلم أنه بلغه عمن أرسله به. نعم. لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في أحد الآيتين يعني كلمة ذكر الرسول هنا تعرفنا أنه مبلغ مدام كلمة رسول لأنه رسول إيش لابد إذا مدام رسول لابد في إيش مرسل والرسول يحمل رسالة من مرسل نفس الكلمة ترد إيش ترد عليكم ماذا من رسول إذن في مرسل وهو يبلغ عمن إيش عمن أرسله. نعم لكن مهم عقل ما فيه. نعم. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل. نعم. وفي الأخرى محمد عليه الصلاة والسلام فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ. نعم. إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. نعم. وأيضا فقوله رسول أمين هل يتعقبه محمد شاكر عندكم كذا في الأصول الأربعة قال العلامة عجيب في كل الأصول هكذا كذا في الأصول الأربعة ايه. ايوه كمل قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بس هذا عندنا ايه. ما جاءوا شيء جديد يعني ايه. ايه. ما حصل في اي نسخة غير ايه. يلا نعم دليل وأيضا فقول يعني نقول حكاها بالمعنى ايه. يعني الشارح حكاها بايش أو ربما توهم العلم عند الله عز وجل. نعم نعم. وأيضا فقوله رسول أمين يعني أولا رد عليهم من كلمة رسول نفسه ترد عليهم ثم وصف الله تعالى للرسول بأنه أمين هذا أيضا رد عليه. نعم دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى جعل القرآن يعني ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأ فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول أنه قول بشر أو جني، إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا الشعر امرؤ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا كذبه عندك ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، نعم هذا كلامك أو كلام غيرك. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب، فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون. أنت عندك على أن القرآن على أن هكذا على أن على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ما عندنا القرآن متفقون على أن هكذا عندكم ها؟ ماشي نعم. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون بأن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. أعد. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله بس هو جاب السلف والخلف يعني قصده أنه أتباع المذاهب الأربعة القدماء منهم وكذلك من خلفهم متفقون على أنه غير مخلوق لكن حقيقة هذه يعني ما في اتفاق ما في اتفاق في اتفاق لا ما في هو قال السلف والخلف، قال أهل السنة من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف، هذا يعني إطلاق لعله يحسن الظن أو لعله يريد إقناعهم، لكن اتفاق ما فيه شيخ. نعم بعدين شوف يقول ولكن تنازع بعد ذلك المتأخرون. طيب من هم المتأخرون؟ كان يبي يعدب منصور لما تريدي، هذا من المتقدمين عندهم، هذا من الذين خلفوا، هم أسلاف المتأخرين كلهم. نعم يعني المعتزلة جلهم أحناف، فكيف يكون في المذاهب الأربعة؟ واليوم مثلا نرى أن جمهور الشافعية وجمهور المالكية أشاعرة وجمهور الأحناف إذا يعني خرجوا من الاعتزال وقعوا في المذهب الماتوريدي فوين الاتفاق؟ ما باقي إلا الحنابلة جمهورهم نعم على المذهب القديم على مذهب السلف، وأيضا شذ منهم من شذ وقالوا بأقوال الأشاعرة. نعم بعد قديم الشيخ قال قوانين لا يلتفت إلى تنازع المتأخرين وإنما الحق فيما اجتمع عليه سلف الأمة، وهو ما أشار إليه الشارح بقوله لم يزل متكلما إذا شاء، فاستمسك ببرز هذا القول واستقم عليه وحذارا مما أحدثه المتأخرون. شلون تعليق بعد الكلام كيف شاء وإن نوع الكلام قديم هذا الكلام الحقيقي كله يعني هذه كلها من الكلام القديم، يعني عند تنازع لما قال تنازع المتأخرون في أن كلام الله هو إيش معنى واحد قائم بالذات، هذا كلام الأشاعرة، هذا هو الكلام النفسي أنه معنى واحد قائم بذات الله تبارك وتعالى ما يخرج، لأنه بدون حرف بدون صوت ما يخرج غائب في نفس الله. هذا كلام الأشاعرة. ها نعم هذا مو يعني ما هم متأخر الأشاعرة الذين قالوا هذا الكلام، بل أوائل الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري ها في الأول على مذهب ابن كلاب، كلهم على هذا. نعم. أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلم. هذا كلام الكرامية، محمد بن كرام السجستاني، أنه حروف وأصوات تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما، قبحه الله. نعم. أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قد يتحرك. هذا كلام السلف ها، ومن بقي على مذهب السلف. نعم هذا كلام السلف. أما لا، أنا أقصد أنه هو يقول أن جمهور المذاهب الأربعة لا ما يقال ها؟ يعني من يوم نشأت المذاهب الأربعة وهي على غير السنة في الاعتقاد، من يوم صارت مذاهب وانتشرت وصارت لها مدارس، هم على غير المذهب السلفي في الاعتقاد، لأنهم تخيل لهم الشيطان ها؟ ووسوس لهم الشيطان أن يعني متابعتهم للشافعي تكون في الفروع فقط، الشافعي ما يصلح أن يكون قدوة في الأصول، هكذا صوروا لأنفسهم وزينه لهم الشيطان. وأيضا المالكية قالوا الإمام مالك إمام وقدوة في الفروع وليس في الأصول يا شيخ. فهذا كلام غريب جدا، وهذا على هذا جمهور أصحاب المذاهب، فهم يقولون لك نحن شافعية في الفروع أشعرية في الأصول يا شيخ. ليش خلك شافعي في الفروع وخلك شافعي في الأصول؟ يقول لك لا، الله عز وجل نصب أئمة وقدوة في الفروع ونصب أئمة وقدوة في الأصول. هم بعد جو المتأخرين قالوا لا، العلوم ثلاثة، الفروع لها أئمة ها؟ نصبهم الله عز... نصبهم شايف نصبهم يعني شنو؟ يعني اصطفاء، ويعني الله عز وجل نصبهم أئمة في الفروع. والعلوم العلم الثاني الأصول نصب الله عز وجل لهذا العلم أيضا إيش؟ أئمة قدوة يقتدى بهم. والتصوف أيضا هذا علم ونصب الله عز وجل أئمة فيه، فلا بد يكون لك إمام في الفروع، إمام في الأصول، إمام في التصوف، حتى تكتمل العمة ها؟ حتى تكتمل عليك إيش؟ العمة. نعم هذا كله ضلال، وهذا قديم ما هو حديث ها؟ هذا قديم جدا. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه مو معناه قديم يعني تركه المعاصرون، لا أبد، المعاصرون يظن على هذا. كر الندوي اللي مات قريب، أبو الحسن الندوي ها، رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان أدري في الهند، هذا يعني له محاضرة وبعدين طبعت وندوة الشباب العالم الإسلامي أدري اسمه، ففي نهاية المحاضرة يقول هذه العبارة سبحان الله، قال يعني أعجب من الذين يقولون أنهم يستطيعون أن يتعبدوا الله تبارك وتعالى بلا مذهب في الأصول ولا مذهب في الفروع ولا مذهب في التصوف الطريقة. يعجب هذا يعني عنده هذا شيء عجيب، أنك تقول أنا أعبد الله عز وجل لكن ليس لي إيش، لا أقلد أحدا في الأصول ولا أقلد أحدا في الفروع ولا أقلد أحدا فيه، حتى يعني جعل التصوف مثل ايش؟ مثل العقيدة، لا بد يكون لك فيها ايش؟ فيها إمام. الله المستعان. والقدماء كلهم قالوا هذا، الغزالي وغيره والشعراني وكلهم على هذا ها؟ وكذلك صاحب الجوهرة في التوحيد، لا بد يكون لك إمام في كل هذه الثلاثة ايش؟ علوم، حتى تكتمل يعني عبادتك لله عز وجل ويفتح لك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق، غير مختلق مخترع مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. كيف؟ وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق. أي هذا بس إذا بغى يتغشمر معك بيعبث يعني ها؟ ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب. مفترى غير مختلق مفترى مكذوب. نعم. بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. يعني يريد على أنه مخلوق، يعني اسم مفعول من إيش؟ من مختلق، يعني مفترى مكذوب. فهو يقول غير مخلوق يعني غير مختلق. ها يتغشمر معك يعني، ها يبي يلبس عليك يعني، متفق معك في الكلمة دون المعنى. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، نعم، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا يعني في المحنة، ها يعني في المحنة، وإلا فكون يعني المحنة أنشئت وقامت عن إيش؟ عنه هذا القرآن مخلوق، يعني خلقه الله عز وجل، مو إنه مختلق وغير مختلق. نعم. وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. نعم، الكل يقول إنه يعني ما حد يقول إنه مفترى. نعم. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع يعترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة، نعم، ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. نعم. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. لأن هذا يعني يشير إلى اللي نقوله قبل شوي، أنهم في الأصول ما تبعوا لأما إيش الأربعة، لأنه المعتزلة خاص الكبار بشر المريس كلهم أحناف، في الفروع إيش أحناف، لكن سبحان الله في الأصول هم في واد، وأبو حنيفة في واد، حتى يعني كثير منهم من المتقدمين وحتى أصحاب المذاهب الأخرى إذا تكلموا يعني في كلام في الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة يذكرها، أظن أو ذكرها ما أدري مرني عليه ذكروا انه يعني ان القرآن كلام الله، انه هو مخلوق، وان صفات الله ليست كصفاتنا، كلامه ليس ككلامنا. فهم يقولون هذا مكذوب على ابي حنيفة. يعني الكلام الحق لابي حنيفة حتى يروجوا باطلهم، يقولوا هذا ايش؟ هذا الكلام مكذوب، دسه بعض اهل الاهواء في كتاب ايش؟ في كتاب ابي حنيفة، قبحهم الله. ها الكلام ما يعجبهم. نعم. هذا بعض اهل السنة يقول الكتاب كله منسوب، لكن هم عندهم انه هذه دسيسة، الكلمة هذه ايش دسيسة على يعني دسها واحد سلفي مثل حسن ولا غيره على ابي حنيفة. احنا مذهبنا يتقوى بابي حنيفة ولا بفلان، المذهب السلف لا يتقوى بالرجال. نعم. فرق بها بينهم، قال الله تعالى وإلا الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم. نعم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. كيف تقول تقدم يا شيخ؟ يلا رح. فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب مكتوب. كيف والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب. ما عندنا هذا يا شيخ، عندنا والقرآن في المصاحف مكتوب. كلام الله سقطت منه. والقرآن كلام الله ايوه في المصاحف مكتوب. نعم. وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء. نعم. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. نعم. ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة. نعم. وين كتابتنا له مخلوقة؟ صفت ضيعتنا خطب القصر. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. ولفظنا بالقرآن مخلوق أيوة. وكتابتنا له مخلوقة. بعد هذا نعم وقراءتنا له مخلوقة. بعد ايش وكتابتنا له مخلوقة ايوه وقراءتنا له مخلوقة. نعم. والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن. طبعا مثل هذا القول احنا نعرف انه الاصل عدم ايش؟ عدم اطلاقه. يعني مذهب السلف ما نقول لفظنا في القرآن مخلوق، لا يعني في مقام التفصيل، أما هكذا نمر نقول له هذه من الكلمات التي إيش قد يتوهم السامع أنك تطلق اللفظ وتريد إيش ها الملفوظ، تطلق الكتابة وتريد إيش المكتوب، ما مجرد الكتابة، الكتابة شيء والمكتوب شيء آخر ها؟ نعم. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنه. نعم. كلام الله غير مخلوق. ساقط كله يا شيخ. إخبار أنت قلت إيش قلت الله. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنه. إخبار؟ ما هو شكله كذا إخبار؟ اخبار ما يصير اشوف اقرا الاول فان ذلك كله كلام الله من اول وما ذكره الله في القران وما ذكر الله في القران ايوه حكاية عن موسى وغيره حكاية ايش ساقطة محطوطة عن ها اي ايوه عن موسى عليه السلام وغيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ساقطة ايضا وعن فرعون وابليس فان ذلك كله كلام الله اخبار عنه كلام الله اخبار هذا الشيخ كله كلام الله غير ما كلام الله غير ما تكون حال يعني كلام الله حال كونه إخبارا عنه ها عنده توجيه للإعراب أشوف وين إن ذلك له كلام الله إيش توجيه أخبار ها أخبار اخبارا اخبارا هذا واضح يعني الله عز وجل تكلم به حال كون كلامه سبحانه وتعالى اخبارا يعني منصوب على الحال اما هذه وش توجيهها هو اخبار كيف يعني كلام الله فان ذلك كله كلام الله اخبار كلام الله كلام هو اخبار كلام الله وهو اخبار عنهم بس ليش يعني بعدين هذه ايش كلام الله غير مخلوق هذه ساقطه جابوها من الفقلاء شرح الفقلاء لبين قصص احنا حلنا ثبت الصفط اللي عندنا وانتو كيفكم معه وجهوا الاعراب اللي عندكم احنا اعرابنا توجيهه سهل ها وين الصفط الان وما ذكره الله في القرآن حكاية وما ذكره الله وما ذكره الله في القرآن ها ايوه حكاية عن موسى عن موسى وغيره بعد وغيره حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيوة وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله أيوة بس فإن ذلك كله إيه احنا عندنا فإن ذلك كلام الله لا في كله اخبارا عنهم نعم. كلام الله غير مخلوق يلا فإن ذلك كله كلام الله اخبار عنهم كلام الله غير مخلوق فإن ذلك كله كلام الله اخبار عنهم ك...

يقول كل هالبسط بعد يقول مبسوطة في موضع. شوف وينه ولا نسيت؟ لا كل حال ذكرها اللي راح يجيبها. ايه. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول. الآن دخلنا في موضوع جديد يا شيخ. نعم، في الدلالة والمدلول. أيوة. وهذه العبارة عندهم المدلول يعني هو كلام الله، والدلالة هي هذه الألفاظ، الأوامر والنواهي والفعل والقول هذه إيش تدل، مدلولات بمعنى أنها تدل على كلام الله، لأنه الذي في القرآن وليس كلامه عز وجل حقيقة، وإنما هذا دليل على، يدلنا على إيش، على ما أراد سبحانه وتعالى. واضح؟ وهذا هو مذهب الأشاعرة، وهو مذهب الماتريدية، جمهور الأحناف ماتريدية. لذلك يقول إيش، وكثير من متأخر الحنفية، يعني الذين خالفوا أبا حنيفة، هم حنفية في الفروع ماتريدية في الأصول، هذا مذهبهم. مثل الأشاعرة تماما واختلفوا أنه هل يقال أنه عبارة، ومن اللي يعبر عن كلام الله، وأنه هذا دليل على كلام الله، ما هو كلام الله حقيقة. نعم، فعندهم الفرق بين المدلول وبين الدلالة، فهم عندهم أنه كلام الله هو إيش، قال معنى واحد قائم في نفس الله تبارك وتعالى. طيب قال والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض، هذا كله إيش، هذه مدلولات على كلام الله، ما هي كلام الله. كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد ولا يوصف بالابتداء ولا يوصف بالانتهاء ولا يوصف بأنه معرب أو مبني، كل هذه الأوصاف ما توصف، ولا له أول ولا له آخر. لكن اللي في القرآن يوصف بأنه معرب ومبني، ولا ما يوصف، لا له ابتداء وله إيش، يعني ما تنطق بالحرف الثاني إلا بعد الانتهاء من الحرف إيش الأول، فهذا يوصف بأن له أول وله، وهذا يقول محال أنه شيء يتعلق بالله يوصف بأن له أول وله إيش آخر. فلسفة جديدة. نعم. وهذه العبارات مخلوقة. طبعا العبارات والمدلولات ايش، مخلوقة باتفاق عندهم. هذا يعني اتفاق الأشاعرة والماتريدية كلهم انه هذا القرآن الذي بين ايدينا، هذه طبعا دلالة عن كلام الله، وبالاتفاق يعتقدون انه هذا القرآن الذي بين ايدينا ايش، مخلوق. هذا قول الأشاعرة قبحهم الله، وهذا قول الماتريدية كلهم، أن القرآن الذي بين أيدينا اللي هو الألفاظ والحروف والدلالات والعبارات هذه مخلوقة. طيب وين القرآن كلام الله اللي مهم مخلوق؟ قالوا هذا إيش المعنى النفسي الواحد القائم في ذات الله تبارك وتعالى، وذاك له حرف وله صوت ولا ألفاظ ولا أول ولا آخر ولا معرب ولا مبني. نعم. وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأتيها. شايفين؟ إذا كيف سميت كلام الله؟ ليش نقول كلام الله؟ مجازا، لأنها تدل على كلام الله، هذه الألفاظ المكتوبة في القرآن هذه تدل على إيش، على الكلام الذي أراده سبحانه وتعالى وقام في نفسه من فعل وأمر ونهي وزجر وموعظة وقصة، كل هذا هذه دلالة على ما في نفس الله تبارك وتعالى. نعم. وتأديه بها. أي نعم. فإن عبر بالعربية فهو قرآن. الله أكبر. وإن عبر بالعبرية فهو توراة. الله أكبر. فاختلفت العبارات للكلام. نعم. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. نعم، ما حقيقة. نعم. وهذا كلام فاسد. الله. فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة. نعم. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله. طول في المسألة هذه، لأن أهل البدع طولوا يا شيخ. نعم. وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال الله تعالى، يعني هو يقول والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله حق. هكذا عندك كلام الله ولا من كلام الله؟ من كلام الله تعالى حقيقة. يعني ايش مراده؟ التي كلام غير لا لا حقيقه وش معناها؟ تكلم يعني ما نوافقكم على انه الانجيل ايش دال على كلامه، ما لك عندهم، هم عندهم هذا الانجيل دال على كلام الله، هذا القران دال على كلام الله، هذه التوراه تدل على كلام الله وليست هي كلام الله حقيقه وانما المجاز. نعم الحقيقه والمجاز. نعم قال الله بعد الكلمه من انه هذا كله بعض ها بعض كلام الله تبارك وتعالى. نعم قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عباره عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأ القارئ يعني إلزام يلزمهم ها ولازم القول ليس ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. الله أكبر حقيقة لا ما هو مجاز. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. أيوة أنا عندي غير. وإذا قيل في خط فلان وكتابته متاخره عندنا. عجيب اقرا خلينا نشوف عبارتك انت. ايوه واذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، واذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، واذا قيل فيه مداد قد كتب به انا بس الاولى ايش واذا قيل اقول وحده المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي سقط وإذا قيل أيوة المكتوب في المصحف وإذا قيل المكتوب في المصحف أيوة كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي أيوة وإذا قيل فيه خط فلان هكذا ماشي وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. انتبهوا الآن المسألة دقيقة يعني ها هي واضحة لكن يعني قد نتعبنا الآن فأخشى أنه ما نميز ها يعني القرآن فيه كلام الله وعندما نقول فيه كلام الله هذه حقيقة ها وإذا قلنا اليوم طبعا المشكلة ما في خط فلان أنا أذكر قديما المصاحف كانت تكتب وكان يكتب اسم الخطاب من الآن الحين مطابع بس يكتبون النسخة بخط عثمان طاهر النسخة الأصلية يعني أما الآن كلها كمبيوترات وضيعت خطوط الناس بأصابع فلان وإذا قلنا أنه خط فلان وهذا وخط فلان وين في المصحف يعني نمسك مصحف نقول في هذا المصحف كلام الله نفهم انه معنى ايش حقيقي اذا قلنا في هذا المصحف خط فلان نفهم منه معنى حقيقي اذا قلنا فيه مداد والمداد مثلا مستخرج من بطن كذا ها هذا ايضا معنى ايش حقيقي وخط فلان وكتابة فلان وقلم فلان كلها معاني ايش حقيقي لكن شتان فرق عظيم جدا بين كلام الله كونه في المصحف وبين كتابة فلان وخط فلان في فرق ولا ما في فرق اكيد واضح زين اقرأ ها مثل ما قلنا زين القارئ وايش واللفظ والملفوظ واضح المسألة واضحة لكنهم حاولوا يعني يخبصوا بين هذه وهذه حتى يضيعوا ايش ها لأنه كتابة فلان مخلوقة يا شيخ، ها؟ والمداد مخلوق، والورق مخلوق، هذه كلها مخلوقات، لكن كلام الله ليس. فهم بيجوا إنه مدام هذا مخلوق وهذا مخلوق، كله في المصحف، وهذا في المصحف مخلوق، وهذا في المصحف مخلوق. حتى كلام الله اللي في المصحف إيش مخلوق؟ إيه. كيف كيف؟ في في في مس وفي قراءة، نعم. صاحب الحدث؟ ها الجنوب والمحدث؟ أنت عم ما عندك المحدث ها؟ الثانية في القراءة. لا في واحدة ما قريتها. لما حرم على الجنوب والمحدث مسه. أيوة. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله. أيوة. أكمل. لما حرم على الجنوب قراءة القرآن. شفتها؟ عنده ما في، أنا انتبهت إنه ما في. أقول لك ما في، ها؟ والله. لا ما قرأها، أنا انتبهت إنه ما قرأها. بس هو صح. أي لا شك. المفروض يشيل المحدث الثاني. أي. فأشيل المحدث. نعم. جيد، يعني تنتبه للفروع ونحن في العقائد، ها؟ نعم. ادخل التصوف. نعم. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به، فهم منه معنى صحيح حقيقي. نعم. وإذا قيل المداد في المصحف، كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض، فيه محمد وعيسى. في فرق ولا ما في فرق؟ نقول المصحف فيه مداد فلان، فيه خط فلان، وفيه السماوات، فيه الارض، ولا ما فيه؟ فيه الجبال، ها؟ فالظرفية في الجبال، الجبال في المصحف، ومداد فلان وخط فلان في المصحف نفس الشيء، ها؟ ايه؟ كلها مخلوقة. كيف يعني؟ لا هو يبي الظرفية، يبي الظرفية. أنت تقول خط فلان في المصحف، مداد فلان في المصحف، طيب الجبال في المصحف، الدواب في المصحف، الخنزير، فالظرفية في هذه الأشياء مثل الظرفية في هذيك، والظرفية تختلف، ها؟ بس هذا مراده، هذا مراده، إنه حتى ظرفية المخلوقات، ها؟ تتفاوت، ها؟ فالظرفية يعني بحسب المظروف وبحسب الظرف وبحسب المقام يبي يقيم عليهم الحجة بهذا. نعم اقرأ كمل. من قول القائل فيه السماوات والأرض، فيه محمد وعيسى ونحو ذلك. ونحو ذلك، نعم كل شيء، الجبال والشجر نعم هذه أعيان، هذه ايش؟ هذه أعيان. لكن لما نقول فيه خط فلان هذا ايش؟ عين. واضح الكلام، هذا مراده. نعم. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. نعم. وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. نعم. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. هذا الفرق، كما الفرق بين ايش يعني في كلمة القراءة، ها، وبين ايش الشيء المقروء. القراءة شيء والمقروء شيء آخر. نكمل، هو راح يطول شوي في مثل هذه الأمور، هذه المعاني بين الأعيان وبين القضايا الذهنية وبين الأعراض وبين الـ نعم. تعبتم؟ وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. نعم. وهذه المعاني اي ذكرك اياها فوق، يعني لما نقول في المصحف خط فلان وفي المصحف السماوات والارض في فرق عظيم جدا بين الظرفية في هذه وبين الظرفية في ولا ما في فرق؟ ها زين نكتب العبارة، اعد العبارة. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. أيوة. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان للكاتب. إيه. وهذه المعاني الثلاثة. لحظة. أيوة. مغايرة لمعنى قول القائل. أيوة. فيه كلام الله. كلامه. نعم. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. الله أكبر. نعم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطله من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. هذا خبر وهذا حبر. المداد يعني. ها نعم. ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال الله تعالى يعني المراد أنه الفرق بين المداد. طبعا المداد مخلوق والسماوات مخلوقة ومحمد مخلوق وعيسى مخلوق، لكن هذه حقائق. نعم صحيح. ها؟ لكن أليس هناك هذا اللي بيهم، أليس من فرق بين قولك وبين قول القائل المداد في المصحف وبين قول السماوات في المصحف؟ فيه وكلاهما إيش؟ مخلوق. كذلك الظرفية لما نقول المصحف فيه كلام الله لا يلزم أن الظرفية تكون بمعنى واحد في إيش؟ في جميع هذه الأمور. فمثلا السماوات والأرض ومحمد وعيسى هذه أعيان، وهذه الأعيان إيش؟ يعني مخلوقة وموجودة وين؟ موجودة في الخارج. وجودها في الخارج وجود حقيقي صحيح؟ طيب وجودها في المصحف هل محمد بنفسه موجود في المصحف؟ هل الشجرة بنفسها موجودة في المصحف؟ هذا اللي يبيك. ذكرها موجود في المصحف، أسماؤها موجودة في المصاحف. واضح الكلام؟ ها؟ واضح ولا مو واضح؟ بس جيد. نعم. والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإن ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. الله أكبر. والفرق بين كلام لأنه كلام الغير، لأنه كلام إيش؟ ها؟ أعد أعد لهم القراءة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، أيوة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. يعني القرآن كلام الله. حقائق لها وجود عيني ووجود ذهني ولفظي ورسمي. نعم، لكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف المرتبة الرابعة، وأما الكلام فإنه هكذا ليس بينه وبين المصحف واسطة، وهو بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان، لأن الكلام الأصل فيه كلام من؟ مثل ما قال إذا سمعك واحد تقول قفا نبكي قال إيه هذا قول إيش؟ قولك أنت؟ لا هذا قول فلان. ها؟ فالقرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل كتب بنفسه في إيش؟ في المصاحف، كتبه الكاتبون، لكن الكلام بنفسه إيش؟ حفظ، ثم هذا الذي حفظ إيش؟ كتب بنفسه، مو عبارة عنه. وفرق بين كتابة كلام الله وبين كتابة الأعيان الموجودة في إيش؟ في الخارج. الكلام نفسه كتب، لكن الأعيان أسماؤها تكتب، ذكرها يكتب في القرآن. وفرق بين كتابة ذكر الشيء، هذا نعم مخلوق له وجود في الخارج، ثم إيش؟ كتب الله عز وجل الحمار، وكتب الله كله جاء في كلام الله عز وجل. ها؟ فالأشياء اللي لها أعيان في الخارج كتبت، وكلام الله كتب، لا يصيران بمنزلة واحدة. واضح؟ ها؟ نعم. ها؟ طيب نقف. ها؟ وهو المشكلة ما انتهينا حتى من هذه ال... ها؟ خلاص